الحالة الثالثة عشر، السلبي اللطيف عاطفيا، الانبهار بالآخر، الحديث عن علاقتك السابقة، عقدة البطل، إرضاء الآخر ليس جذابا، عقدة التخلي. أنا سعود، 26 عاما، مرتبط عاطفيا بفتاة بديعة الجمال اسمها أحلام. كانت في علاقة سابقة مع عادل الذي كان يعاملها بشكل مهين لمدة 6 سنوات متتالية، وعندما صادفتني كنت الشخص الذي أنقذها منه، فانفصلت عنه وارتبطت بي، ولكنها دوما تتذكر أفعال رفيقها السابق وتحزن، وكلما أخطأت خطأ بسيطا تشبهني به وتقول: لا أريدك أن تكون متماديا مثل عادل، كن لطيفا معي. تنتقد قصر قامتي وشكل أنفي وأن جسدي ليس رياضيا، لكنني ألتزم الصمت خوفا على مشاعرها. تريدني أن أكون متوفرا بشكل دائم لها، وقد تغضب بشدة إن تأخرت بالرد على الهاتف، وتتهمني بالتقصير في حقها وبأنني غير صادق في حبي. تحزن على توافه الأمور وتجعلني أبرر كل أفعالي بشكل مستمر. أقدم لها الكثير من الهدايا فقط لترضى عني، رغم أنني أحاول إرضاءها بشتى الطرق وأجعل من رغباتها أولوية حتى على رغباتي الشخصية. لا أشعر أنها منجذبة لي، أمتدحها بشكل مستمر وأعبر عن حبي لها وإعجابي بشكلها وشخصيتها. أحاول القيام بكل ما يخالف سلوكيات شريكها السابق، لكن لا أرى أي نتائج. عندما نخرج معا أختار دائما الأماكن التي تريدها هي. يتملكني خوف دائم بأنها تتخلى عني يوما ما، ولكنها دائما تؤكد لي أنني إذا بذلت مجهودا لإسعادها ستظل بجانبي. ولهذا فأنا في محاولة دائمة لإثبات نفسي لها. لم أفصح عن رغباتي الحميمية وأمتنع عن الغزل من هذا النوع لكي لا تعتقد أنني فقط أريدها لأجل شكلها الخارجي أو أجعلها تشعر بالإهانة. مرة واحدة طلبت أن أقبلها فرفضت لأنه لم يحن الوقت المناسب، فاعتذرت بشدة ووعدتها بألا أكررها. أشعر بالعمق أنني من المستحيل أن أحصل على فتاة بهذا الجمال تقبل بي وحتى تفكر بالوجود معي في علاقة عاطفية. أتحمل تسلطها ووقاحتها وسخريتها مني ولا تقدر ذلك. حاولت إقناعها بأنها لن تجد شخصا يعشقها بقدري. أتصل بها في جميع الأوقات لأشعرها أنني بقربها، وعلى مدار اليوم أرسل رسائل حب تذكرها بمقدار حبي لها وأنني جاد وصادق. أوافقها بشكل دائم على الحوارات حتى لو كنت أملك آراء مختلفة، لأنني لا أريد أن يصبح الحوار مشحونا وتنفر مني. بعد مرور 6 أشهر على علاقتنا فجأة طلبت أن نصبح أصدقاء فقط، ولاحظت رقم عادل يتردد على هاتفها. ظاهرة الانبهار. يلاحظ من الحالة أن سعود منبهر بأحلام. المقصود بالانبهار أنه يراها متميزة بشكل مبالغ فيه، وذلك بسبب حاجاته ونواقصه الشخصية، فهي تمتلك صفات تنقصه أو يحتاج إلى وجودها بحياته لعدم تقديره لقيمته الذاتية. عندما تنبهر بإنسان ستعامله بلطف وسلبية، وسيشعر بأنك تنساق مع ما يريد دائما، وقد تفقد حدودك الشخصية فقط لإرضائه، لأنك ستعامله بشكل لا واعي وكأنه شخص مشهور مر أمامك وأنت تصرخ من الفرحة لرؤيته، وتحدثه بأسلوب لطيف جدا متمنيا منه توقيعا بسيطا وعيناك تلمع وأنت تحدق في روعته. السؤال هو: هل تعتقد أن المشهور سيفكر بأن يكون صديقا لك وأنت تضع حولك هذه الهالة التي ستشعره بالتأكيد بعدم التوافق بينكما وبأنك فوق المنصة أو بأنه هو فوق المنصة؟ من الممكن لهذا المشهور أن يكون صديقا لشخص صادفه فأبدأ إعجابه به ورحب به بأسلوب بسيط وناضج بلا أي علامات ترتبط بالانبهار. هناك مقولة يكررها زائر عيادتي في حالات الانبهار: دائما عندما أجلس مع هذا الشخص بالذات لا أستطيع أن أتحدث على طبيعتي وأفكر فيما سأقوله، وأشعر أنني ربما لن أعجبه وأكون لطيفا جدا وخجلا. ربما هذه الجملة تتشابه مع أصحاب الشخصية التجنبية، لكن التجنبي يخاف من حكم الآخرين عامة ويشعر أنه عبء ولا يستطيع التفاعل في أي محفل اجتماعي، وهذا لا ينطبق على المنبهر بأحدهم. إذا انبهرت بإنسان لن تستطيع أبدا ملاحظة نواقصه وعيوبه، فهو كامل في نظرك وستضعه تحت توقعات عالية، وهذا ما سيرهقه لأنه في النهاية إنسان عادي مليء بالعقد والنواقص، ولن يستطيع تحقيق هذه النظرة المحملة بالتوقعات المرتفعة، وهذا سيكون منفرا له، فقد يحتجز في إطار التقديس من قبلك ويخاف أن يخطئ أمامك فيخذل توقعاتك. عندما يقول لي أي مراجع: دكتور، إن تحليلاتك إعجازية، أرد مباشرة: أشكرك، لكنني فقط أعطي رؤيتي الخاصة التي قد تصيب وقد تخيب، ولا أبحث عن التقديس، وقد يأتي يوم تجد فيه أن ما أقدمه لا يمثل أي قيمة بالنسبة إليك فتراجع طبيبا آخر. أحاول أن أوصل دائما رسالة أنني إنسان عادي لكي لا أحتجز أو أحتجز في إطار التقديس الذي سيجعلني تحت ضغط تحقيق توقعات هذا الشخص المنبهر بي. قد تنبهر بأي شخص يملك أحد مصادر الاستحقاق الخارجية: المال، جمال الشكل الخارجي، السلطة، المنصب، الشهرة، العلم، الثقافة، المعتقد الديني، الأصل وغيرها. الملاحظ هنا أن من يزج نفسه بالانبهار يعاني من عقدة نقص بمجال معين، لأن الإنسان الحقيقي يرى نفسه دائما عظيما أمام ذاته مساويا للجميع، وأنه لا يوجد إنسان يستحق الانبهار لمعرفته بعيوب البشر ونواقصهم. وهذا لا ينفي أن هناك الكثير من البشر يستحقون الإعجاب على ميزة يملكونها والثناء عليها بلا مبالغة. ففي أمثلة الانبهار التي تطرقت لها ستلاحظ أنها مصحوبة بكلمات تدل على المبالغة بالشعور. في قصة سعود كلمات مثل: جمالها لا يوصف، ومراجعي حين قال: تحليلاتك إعجازية، لو كان سعود واقعيا لقال: أراها جميلة، ولقال المراجع: تحليلاتك تعجبني وذكية، لكن المبالغة هي مفتاح الانبهار. لن تدوم علاقة مبنية على الانبهار، حيث تحمل في صميمها عدم التكافؤ، والتكافؤ معيار أساسي للجاذبية. صاحب عقدة النقص قد يحيط نفسه بأناس ينبهرون به ويعزز نفسه أمامهم ليستمد منهم قيمة مزيفة. توضيح مهم: المكتفي بذاته يملك نواقص وعيوب، ولكن لا يشعر بالخجل منها، لا يشعر أنه غير كاف بسببها، أو يقارن نفسه بالآخرين بنظرة دونية لذاته، فهو في حالة تقبل كامل لهذه النواقص وتصالح معها وعمل دؤوب على ما يمكن إصلاحه منها. من تنبهر بهم تفقد نفسك أمامهم وترسم صورة تتوافق مع ما يريدون وما يعجبهم، لعلهم يرضون عنك ويرونك جديرا بالقرب منهم، وهذا سيمدك بقيمة مزيفة. الحديث عن علاقاتك السابقة: إذا تحدث الشخص عن علاقاته السابقة فأنصت بتمعن، قد يعطيك الكثير من العلامات التي تدل على عقده النفسية وعيوبه وحقيقة من هو. في سؤال اختيار الشريك المناسب أو في فصل اختيار الشريك المناسب: يجب أن تصدق كل شيء سلبي قاله الشخص عن نفسه، ولا تصدق الإيجابيات إلا بعد أن يثبتها بالمواقف. بشكل عام لا أنصح أبدا بالحديث عن علاقاتك السابقة أمام شريكك، لأنه قد يصنفك أو يسيء فهمك مهما ادعى بأنه متفهم. كل يوم تتردد على مسامعي هذه المقولة: لا أحكم على الناس، ولكن اعرف يقينا أنها تحتاج مستوى مرتفع من الوعي، وهذا ليس متوفرا في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. إذا سئلت من قبل شريكك عن ماضيك اكتفي بالرد: الماضي ماض ولا أريد الخوض فيه وأتمنى أن تحترم ذلك. ولكن إن تحدث شريكك عن ماضيه، اغتنم الفرصة في كشف عقده من خلال السلبيات التي قام بها شخصيا. لا يحق لأحد إجبارك بالحديث عن ماضيك إلا في حالة كان هذا الماضي قد يمس واقع اليوم والعلاقة الحالية بشكل ملحوظ. مثال أنك في الماضي تم تشخيصك بانفصام الشخصية وتعالجت دوائيا وتشافيت. هنا يجب أن يعرف الشريك بأن نوبات المرض قد تلاحقك، وعليه أن يكون دائما وداعما لك. ولهذا يجب تقدير الموقف ومعرفة ما إن كان هذا الماضي سيكون ذا تأثير على واقع اليوم أو لا. أمثلة واقعية لبعض السلبيات في الحديث عن ماضيك: تحدثت لشريكي عن الماضي وكيف أني قمت بممارسة بعض السلوكيات الحميمية، ولكن ليست عملية جنسية كاملة مع شريكي السابق الذي وعدني بالزواج ولم يفعل. ومن يومها يسألني الشريك عن تفاصيل العلاقة ويوضح أنني سقطت من عينه وفقد احترامه لي، وأنه يشك بأنني قمت بهذا مع كثير غير من أحببت، وأنه لم يستطع الزواج بشخص تم تدنيسه مثلي، رغم أنه ادعى قبل حديث عن الماضي بأنه شخص متفاهم ومتفتح ولا يجد أن للماضي أي صلة بالحاضر. في هذا المثال يتضح أن الشريك يملك عقدة الذكورية والتي قد يكون فيها تسليع للمرأة كشيء تم تدنيسه، وقام بتصنيفها حسب معتقداته وعقده، وبدأ بإشعارها بالعار والرخص والنقص، رغم أنه ادعى الانفتاح الفكري. ولكن المواقف تكشف الإنسان، والتصنيف هو الآلية التي تعمل عليها العقول غير الواعية. للشريك هنا الحق في قبول الإكمال معها في العلاقة من عدمه حسب معتقداته الشخصية التي هي أمر لا أستطيع التدخل فيه حتى لو كانت نابعة من عقده، وعليها هي أن تستوعب أن الإكمال معه سيكون قرارا خاطئا لاختلاف مستوى الوعي والرؤية للواقع، ولأن العقل إن قام بالتصنيف من الصعب جدا تغييره، ومحاولة إثبات نفسها له ستزجها بعقدة استحقاق وستفقد ذاتها. تحدث عن ماضيه وعلاقاته المتعددة قبل أن يقرر الاستقرار معي لأنه أحبني. طلبت منه مشاهدة بعض من صور من كان يحب سابقا وصدمت بمستوى جمالهم، فأحسست بالنقص والشعور باللا أمان. صرت أصحبه كلما خرج من المنزل، أخاف أن تعجبه غيري ويتركني، فهو بالنهاية متعدد العلاقات ولا أعتقد أنني كافية له. هنا حكمت عليه بأنه قد يخونها وتم إيقاد عقدة الشكل لديها. من المتوقع أن تكون صاحبة إدراك عاطفي منخفض وقليلة التجربة. قبل الحكم على المتعدي سابقا بأنه سيخون، يجب أولا فهم طبيعة التعدد الذي دخل فيه. فمن ينتقل بين العلاقات في غضون أشهر قد يثير الشكوك والمخاوف الواقعية، ولكن من دخل في 4 علاقات عاطفية مطولة دامت كل واحدة سنة أو أكثر، وكانت هناك فترة لا تقل عن 6 أشهر للتشافي فيما بينها، فهذا لا يعني أنه متعدد، ولكن فقط صاحب تجربة سابقة. وفي العلاقات العاطفية علميا سأفضل صاحب التجربة، لأن إدراكه العاطفي مرتفع ويستطيع بناء العلاقة بنضج أكبر من قليل التجربة، رغم أنها في القصة كانت تتمنى أن شريكها لا يملك أي علاقة سابقة، وهذا ليس بالأمر الإيجابي من الناحية العلمية، رغم أنه من ناحية المعتقدات الاجتماعية قد يعتبر بالنسبة إلى الفتاة خير شريك. لاحظ أني ذكرت أن الحدث أيقظ عقدة الشكل لديها، فعقدة النقص بالشكل موجودة بالأساس في عقل هذه الفتاة، ويجب أن تدرس نشأتها لتعرف مصدرها. أحلام: كانت في علاقة سابقة مع شخص متماد واحتملت الوجود فيها 6 سنوات. هذا مثير لكثير من التساؤلات، فتحليليا لا يمكن أن يزج إنسان ناضج سوي بنفسه في علاقة مع شخص متماد لكل هذه الفترة. ماضي الشخص قد يعطيك دلالات على أبعاد شخصيته. كيف استطاع أن تكمل 6 سنوات مع شخص لم يحترمها ولم يعرف قيمتها؟ هذا إن دل على شيء فسيكون عقدة الاستحقاق والخضوع والنقص لديها، وأنها قد تنجذب لمثل هذه السلوكيات دون وعي، وهذا يعني أنها ربما لن تتقبل الحب بسهولة وإما ستعاني من عقدة اللاكتيرات أو ظاهرة الرفض للحب. عقدة اللاكتيرات: يفقد الشخص اكتراته بالشريك ليس لعدم التوافق بينهما وهو اللاكتيرات الطبيعي، بل لأن الآخر يقدم له حبا وتقبلا، وهذا أمر لم يحصل عليه في طفولته فيرفضه بشكل لاواعي. عقدة الرفض للحب: يشكك في حب الآخر ويشعر باللا أمان معه، ويحاول البحث عن أي سبب يؤكد أنه كاذب مخادع وسيتخلى عنه في أي لحظة، فيختلق معه مشكلات من العدم، أو قد يحاسبه ويلومه على أي تقليل بالاهتمام. دائم التشكيك في مصداقية الآخر، ويملك فكرتين متناقضتين، إحداهما تقول: أتمنى أن يبتعد عني لأكتشف على حقيقته، أما الأخرى فهي: أتمنى ألا يتركني ويثبت أنه يحبني بصدق. وتظهر هذه المتناقضات لأسباب متشابهة مع عقدة اللاكتيرات، وهو عدم وجود حب كاف وتقبل للطفل، أو التعرض لصدمة نفسية سابقة في العلاقات، إما تخل وإما خيانة. السلبي اللطيف ليس جذابا: يجب أن تعي أنك لا تستطيع إنقاذ إنسان لا يريد إنقاذ نفسه، وأن أغلب البشر فقط يبحثون عن المواساة أو تغيير لحظي سطحي، والقليل جدا منهم يبحث عن تغيير عميق جذري حقيقي، لأنه أمر صعب، والعقل البشري يريد المحافظة على وضعه المريح ويرفض التغيير جملة وتفصيلا. سعود اعتقد أنه بالإنصات لمشكلات أحلام وإنقاذها من ألامها ولعب دور الطبيب النفسي الناصح سيجعله جذابا في عينها، وهذا لا يمت لجاذبية بصلة للأسف، بل قد يصبح صندوقا للاحتياط لتفرغ أحلام كبتها الشعوري لديه وتحصل على نشوة المرغوب. قد يعتقد البعض وخصوصا من يعاني من نمط السلبي اللطيف أنه سيكون جذابا إن راعى شعور الآخر على حساب نفسه وأرضاه بشكل مستمر. إن عبر بشكل دائم باندفاع عن حبه وإعجابه والمدح المستمر، إن توفر على مدار الساعة، إن لعب دور البطل المنقذ، إن أعطى بشكل مفرط. ولكن هذه السلوكيات ليست الأساس في جاذبية الطبيعة البشرية التي تقوم على التفرد والحدود الشخصية والقيمة الذاتية، وأن تعرف كيف ترضي نفسك قبل أن ترضي الآخر. يلاحظ أن أحلام ما زالت تشكو من علاقتها السابقة لسعود، وهو ما زال ينصت رغم أنهم الآن في علاقة، وهذا سلوك يدل على أنه لا يملك حدودا لشخصيته، فكان من الواجب عليه أن يوقفها عند التحدث عن عادل ويفرض حدوده بأنه لا يسمح بالحديث عنه أمامه، ويطلب منها فترة بعد ومسافة لتتشافى من علاقتها السابقة قبل أن تتورط مع شخص في علاقة تعويضية. يتم مقارنته بمعادلة ويرد أو بعادل ويرد بسلبية وبلا مواجهة، كيف يا ترى ستحترمه وتنجذب له إذا كان لا يحترم نفسه وحدوده الشخصية؟ ولا تنسى أنك أنت من تعلم الناس كيف يعاملونك. حتى نقدها الهدام الجارح له لا يرد فيه عليها، والحجة هي الخوف على مشاعرها، ولكن الحقيقة لأنه يعاني من عقدة في الاستحقاق وشعور بالنقص، ووقع في أزمة الانبهار، ولأنه لا يريد أن تتخلى عنه فيصمت خوفا من ضياع فتاة الأحلام، غير واع أن صمته سيكون يوما سببا للتخلي، لأن الخضوع عقدة منفرة جدا. عندما تتعرض للنقد الهدام يجب أن تختار المواجهة الصارمة أو التساؤلية الوقحة. أمثلة لجملة كان من المفترض أن يستخدمها سعود، وتفاصيل أنواع المواجهة ستكون في عقدة أو في فصل عقدة الخضوع: من طلب رأيك في شكلي؟ عفوا، هل هذا الكلام موجه لي؟ هذا التمادي غير مقبول مطلقا. إحدى الصفات النرجسية هي أن يشعر الشخص بأنه متميز عن الجميع ويستحق الأفضلية في التعامل بشكل ملحوظ، وأن يلتزم شريكه بالتوفر الدائم، وقد يغضب من الشريك والصديق إذا لم يرد على اتصاله بالوقت نفسه، ولا يقدر وضع الآخر أو وقته أو ظروفه أبدا. مثال: قد يرسل النرجسي رسالة نصية وتفتحها ولا ترد لأن ظروفك الحالية لا تسمح. تفاجأ بأنه يرسل رسالة أخرى فيها اتهام لك بالإهمال أو لا يرد عليك ليومين، ويعاملك بصمت كعقاب على ذنب لم تقترف لكي لا تعيد السلوك. في مثل هذا الموقف قد يدخل المتعاطف صاحب عقدة النقص بالتخلي، وذلك لأنك لم ترد عليه فيشعر أنه ثقيل عليك، وبأنك ربما تخجل من مصارحته بأنك لا تود الحديث معه. الموقف نفسه قد يستجيب له كل شخص حسب كونه نرجسيا أو متعاطفا ونوعية العقد النفسية المصاحبة. تعتمد إشعار الآخر بالتقصير والنقص والذنب كلها أساليب تحايل عاطفي، ويجب الإشارة إلى أن النرجسي يميل بشكل ملحوظ لاستخدام أشكال التحايل العاطفي للحصول على حاجاته. تعرف أحلام يقينا أن سعود يحبها، ولكنها تقوم بالتشكيك في ذلك ليبذل مجهودا أكثر ولتتمتع بالضمان والتقديس منه. عقدة العطاء، العطاء بشكل مفرط لشخص لا يستحق هذا العطاء وبإلزامية، هو أسلوب استخدمه سعود ليجذب أحلام، لكن الخطأ هنا أن أحلام لم تبذل جهدا ولم تقدم أي مواقف تدل على الحب، فلماذا تعطي بهذه الطريقة لكسب رضا شخص لا يعرف قيمتك؟ العطاء سلوك جذاب، لكن إن كان الشخص يستحق وفي الوقت المناسب. إن لم تكن صاحب القرار لن تكون جذابا في العلاقة. طريقة سعود بالذهاب للأماكن التي تريدها فقط أحلام دون أن يكون له رأي أو أخذها مرة لمكان يفضل هو، سينقل ذلك لها شعورا جميلا في البداية، لكن مع مرور الوقت ستشعر أنه لا يعرف رغباته الذاتية ولا يعرف كيف يكون قائدا، بل ينساق دائما لما تريد هي، وهذا أمر ممل. مخاوف الإنسان تخلق واقعة. يخاف من التخلي، يتصرف بأساليب منفرة كما ذكرنا لكي لا يتخلى عنه، فيتم التخلي عنه. سؤال: هل تتخلين عني؟ أو جملة: لا تتركيني، لا أستطيع الحياة دونك، سيكون منفرا خاصة في أول العلاقة، لأن الحاجة واللا أمن والتعلق السريع أمور لا تطاق في أي علاقة. تحملك للتمادي ليس دليلا على البطولة بل على عدم الاستحقاق. أرى الكثير من المراجعين يفاخرون بكونهم تحملوا شتى أنواع الظلم والتمادي من الشريك، لكنه لم يتغير رغم هذا، غير واعي بأنك إذا سمحت بالتمادي على حقك مرة فسيتم التمادي عليه 1000 مرة. في الحوار آراؤك الشخصية واهتماماتك الخاصة تنقل تفردك، ومحاولتك استنساخ الآخر والموافقة التلقائية على فكره سيعدم هذه الفردانية التي تجعلك مميزا جذابا. محاكاة العقل، كيف تتخطى السلبي اللطيف عاطفيا؟ يلاحظ حتى الآن أن السلبي اللطيف شخص غير صادق مع ذاته، لا يعرف قيمة نفسه، لا يظهر شخصيته الحقيقية، ولا يطلق العنان لتفرده. الغوص في رحلة البحث عن ذاته هي الأساس. عليه أن يعي أن كل إنسان يجب أن يكون متحكما في عالمه الشخصي ويرسم حدودا واضحة. كتاب No More Mr. Nice للدكتور روبرت غلوفر يحمل أبعادا عميقة لتحليل تفصيلي لشخصية الرجل السلبي اللطيف وكيفية علاجها. من الملاحظات التي أثارت انتباهي في كتابه عن الرجل اللطيف السلبي، وجدت أنها تحمل الكثير من الصحة من تجربتي خلف أبواب العيادة. الرجل اللطيف السلبي يشترك في بعض الصفات مع المرأة اللطيفة السلبية، ولكن لا يجب أن ننسى أنه لا يوجد تصنيف للبشر، وكل حالة تختلف عن الأخرى، وهذه أهم الصفات التي تجمع بينهما. البطل الذي يحاول إصلاح مشكلات الآخر وتقديم النصائح حتى لو لم يسأل. البحث عن التقبل من الجميع وخصوصا النساء. تجنب المواجهة والخوف منها ولا يملك حدودا لشخصيته. الكبت الدائم لمشاعره وعدم القدرة على التعبير عنها، هادئ بشكل مبالغ ويكاد لا يغضب أبدا. محاولة أن يكون مختلفا عن أبيه وأفضل منه، غالبا يكون الأب إما غاضبا منفعلا أو مؤذيا متماديا أو غير موجود. محاولة إقناع النساء بأنه مختلف عن بقية الرجال وليس متماديا أو لا يحمل أفكارا حسية، اعتقادا منه أن هذا يعطيه الأفضلية. دائما يجعل حاجات الآخر أولوية على احتياجاته. عاطفيا يدخل باعتمادية عاطفية على شريكه وقد يدمنه. يعطي فقط ليحصل على المقابل بأسرع وقت، ويعتقد أنه إذا أعطى سيفوز بقلب من يحب، وكأنها مقايضة. معاناة في الجانب العاطفي، لأنه لا يعرف كيفية بناء علاقة ناضجة ومعاناة جنسية. الجلسات العلاجية مع مختص متمرس في هذه الحالة ستفيد، ولكن يجب أن تتأكد أولا من أنه يعرف ما تتحدث عنه، فالكثير من المختصين لا يملكون خبرة في هذه الظاهرة. التخلص من الجانب الممل الرتيب في حياتك بالبحث عن أنشطة تمثلك وخلق شخصية تحترمها أنت لنفسك. القراءة ومراجعة مواقفك لصناعة فكرك الخاص ومعرفة ما تريد. لا تبحث عاطفيا عن إرضاء الشريك فقط، فهي معادلة خاسرة. العلاقة تجربة وفرصة لك لتتعلم وتنضج من خلالها وتتمتع بوقتك. لا تضع أي شخص بمربع الانبهار لشكله أو لشخصيته. لا يكمن سر الجاذبية بالشكل أو بالسيارة الرياضية أو بالوشم أو بإظهار الغضب على وجهك طوال الوقت. السر يكمن في قدرتك على أن تكون أنت نفسك بلا قيود ولا مخاوف، متفردا بشخصيتك. الرياضة كنمط حياة وخصوصا لبناء جسد ممشوق، والفنون القتالية لزيادة صلابة المواجهة ستفيد، ولكنها ليست الأساس. لا يخاف الإنسان الحقيقي من الرفض ويملك قوة التخلي لأنه مكتف بذاته، ولكن السلبي اللطيف محاصر بأنواع المخاوف من الرفض والتخلي. التقليد الأعمى لما يجب أن يكون عليه الرجل ومحاولة الانتماء لهذه الصورة النمطية تنقص من جاذبيتك وتجعلك نسخة مقيتة. لا تبحث عن التقبل في عيون الآخر، زج نفسك في تجارب تعارف مبنية على أسس علمية سوية في بيئات تمثلك، فكلما زادت تجربتك وتمعنت في دراستها زادت خبرتك وإدراكك العاطفي، وهذا سيزيد من جاذبيتك حيث أدركت الأخطاء المتكررة التي تقع فيها. لا تكن المهرج بين أصحابك أو في العلاقة الذي يحاول أن يكون ساخرا فكاهيا طوال الوقت. الناضج يأخذ الحوارات بجدية ويحسب ما يقول ويعرف أن الصرامة ليست فكاهة، ولن يكترث لتلطيف أجواء من حوله بالفكاهة والسخرية غير المجدية. لا تكن مستعبدا للشريك، واعلم أن من يرى نفسه أدنى مرتبة من أن يفكر أحد بالارتباط به، كما قال سعود: من أين سأحصل على امرأة بهذا الجمال تقبل بي؟ لن يكون النجم في العلاقة، فالناضج يرى دائما أنه يمثل قيمة لأي أحد. طبيا، كثير من الآراء ترى أن مخاوف الإنسان قد تختلف عن واقعه، لكني شخص واقعي علمي، من الصعب على عقلي التصديق بمثل هذا المفهوم من غير دليل ملموس، لكنني ومن خلال علمي أو عملي لاحظت بعد متابعاتي لحالات كثيرة من المرض على مرور السنوات أن هذا المفهوم له بالفعل كثير من المصداقية، غير أني لم أكن واعيا لماذا يا ترى. وأنا شخص لا يهمل التجربة الذاتية، وأعرف أنها بوابة لتكوين الفكر الحقيقي، ومن خلال بحثي في علم الأعصاب وصلت لجزء من الدماغ يسمى نظام التفعيل الرجعي. يعمل كنظام لتصفية كل ما لا تريد التركيز عليه، ويقوم بالتركيز على ما تريد. ولهذا حين تكون في حفلة صاخبة ستستمع بصوت المغني وتستطيع التركيز على ما تريد فقط، وتقوم بتصفية لكل ما حوله. وإذا سمعت مصطلحا جديدا ستلاحظ وجوده في واقعك، ولو تعلمت كلمة جديدة باللغة الإنجليزية ستبدأ بملاحظة أنها تظهر بشكل أكبر في الأفلام. في الحقيقة هي كانت موجودة سابقا، لكنها كانت خارج إطار النظام. يحاول هذا النظام تأكيد معتقداتك عن الواقع، فيقوم بحشد جميع الأدلة التي توثق ما تعتقده. فإذا كنت ترى نفسك سيئا في إلقاء المحاضرات، سيحاول البحث عن أحداث ويخلق مواقف تعزز هذا الضعف لديك. معتقد الإنسان من حياته أو معتقد عن حياته يفسر في الدماغ على أنه هذا ما يريده الشخص. فإذا تيقنت بأنك لن تصنع عملا خاصا، فسيحاول عقلك تأكيد هذا اليقين. ولهذا يجب أن تعرف أن ما تركز عليه بشدة ستراه أكثر في واقعك. يركز الإنسان على مخاوفه دون وعي، وهذا يساهم في خلقها. ويرى بعض العلماء أن هذا النظام يعمل بقوة خارقة غير مفهومة على خلق أحداث ووقائع تتحقق بالفعل. كتاب أنت البلاسيبو، العلاج الوهمي، لجو ديسيبزا، أنصح به لدراسة هذا الموضوع. الإدمان ظاهرة مصاحبة غالبا للسلب اللطيف. للتخفيف من حدة الألم الذي يعانيه بفعل تراكمية كبت الانفعالات الشعورية المستمر، لأنه لا يملك حدودا للشخصية، فيهرب من واقعه المؤلم ويخدر نفسه إما بالسوشيال ميديا وإما بالأفلام الإباحية أو الحشيش وحبوب المخدرات والكحول أو الجنس أو الألعاب الإلكترونية والمسلسلات. الكذب الذي قد يصل إلى درجات مرضية ليغطي على عيوبه وأخطائه، فهو غير قادر على تحمل مسؤولية أي خطأ، وهو غير صريح بما يخص شخصيته، فيحاول تجميلها وينسب لنفسه أمورا لم تحصل، لعله يحصل بذلك على التقبل، ولهذا تجده يبالغ في تعبيراته وكلامه ومشاعره. ليس شرطا أن يكون السلبي اللطيف مصحوبا بالكذب المرضي، وقد يصاحب الكذب الشخصية النرجسية والسيكوباتية بشكل أكبر. علامات تدل على الكذب المرضي: المبالغة بالشعور، التعبير بشكل مبالغ فيه عن المواقف والأحداث، عن الألم والحزن، عن الحب والعاطفة. هل سمعت بالشخص الذي إذا طرح قصة يضيف إليها أحداثا من مخيلته ليجعلها تبدو أجمل؟ أو شخصا يبكي بانهيار للحصول على رضاك ويكرر هذا السلوك بعد أن يهينك؟ أو شخصا يندفع بتعبيراته عن حبه بشكل مريب وغير منطقي؟ يكذب بطريقة تمتزج بالانفعال الشعوري، فلا تكتشف أنها كذب، فهو يكذب بصدق وكأن جزءا منه يصدق الكذبة ويعيشها ويبني عليها. الكذب على توافه الأمور، قد تسأله أين كنت فيرد أنه بالملعب وهو بالحديقة، فلا وجود سبب منطقي للكذب. لو ركزت في تفاصيل الأحداث وما يقول ودققت بالسؤال التحقيقي التفصيلي، قد يتوتر ويبرر ويحاول تغيير الموضوع. كنت سأفعل، يحدثك عن أشياء كان يود فعلها، لكن بالواقع لا ترى أي أفعال حقيقية. الوعود اللحظية، سأقوم بهذا الشيء ولا يقوم به. القسم أو القسم والحلف، الحلف المتكرر باسم الإله لكي يقنعك بصدقه. شخصيا، بسبب عقدة النقص العميقة لدي كنت أنبهر بالشخص الواعي الذي يملك القدرة على المواجهة، أو من يعبر عن شعوره بوضوح، أو صاحب الجسد القوي، فتحجب نصف الحقيقة عني ولا أستطيع رؤية نواقصهم وأعاملهم بتميز غير مستحق. كنت أعزز ذاتي وتتضخم الأنا بداخلي أمام من أراه أقل مني وأضعف، وأكون سلبيا لطيفا غير قادر على المواجهة أمام من أنبهر بهم. كنت أعتقد أن أسلوب الاندفاع بالشعور واللطف السلبي وإرضاء الآخر على حساب نفسك ودور البطل والعطاء والتوفر المبالغ فيه هي أسس الجاذبية، ولهذا كنت لا أعرف كيف يكون البعض جذابا وما سر فشلي في تكوين علاقة صحية. يؤلمني حين أتذكر حياتي في جانبها اللطيف السلبي، سواء أسريا أو اجتماعيا أو عاطفيا وحتى في مجال العمل. فعلا كنت أعيش سجنا مركزه ذاتي، واحتجزت بعيدا عن نفسي لسنوات لهذا السبب، واستغربت أن معظم المختصين في الوطن العربي لا يعرفون أبعاد هذه الظاهرة. كنت أبحث عن أي مرشد يعرف سر ما أعانيه، وفعلا صدمت حين عرفت بوجود هذه الظاهرة وكيفية تكونها، وأن نسبة كبيرة من الرجال والنساء يعانون منها بصمت، ولأنه لا يسبب عجزا واضحا ملحوظا في حياة الإنسان فيبدون طبيعيين جدا من الخارج. الحالة 14، عقدة المادة. الفرق بين البخيل والحريص وصاحب عقدة المادة، الشاب المغامر والعجوز الخائف. كيفية التخلص من عقدة المادة، تابع لقصة سالم. من ناحية المادة، يعمل سالم مهندسا ميكانيكيا براتب 9000 دولار. كان يتهرب من تجمعات أصدقائه التي عليه المشاركة في شراء العشاء فيها، أو يذهب بعد انتهاء أصدقائه من العشاء لكي لا يضطر إلى المشاركة المالية. لا يشتري الملابس إلا بوقت الخصومات وبجودة منخفضة، يدقق في فاتورة المطعم خوفا من أن تتجاوز $30 ويتجنب كليا الذهاب للتسوق أو المطاعم الفاخرة خوفا من التبذير. إذا ذهب إلى فندق يحاول أخذ ما يستطيع أخذه من الغرفة لكي لا تذهب أمواله سدى. لا يبخل على أبنائه ولكن يذكرهم لا تضيعوا أموالكم. ولكن دائما يتهرب من مسؤوليات المنزل مع زوجته ويردد دائما أنت طبيبة مليونيرة فيجب عليك الإنفاق على المنزل، وإن كان يقول هذا على هيئة مزاح ودائما يحقق معها بما يخص راتبها الشهري وعلاواتها السنوية. تقوم زوجته بدفع الإيجار الشهري والمساعدة في المنزل وإحضار احتياجات البيت من الطعام، وهو يتعذر دائما بظروفه وأنه لا يملك المال حاليا بسبب القرض، ويعطي وعودا بالتعويض، يعطيها مصروفا شهريا ولكن دائما يذكرها بعطائه، ويعطيها أحيانا مبالغ أخرى إذا طلبت منه بإصرار. في أعياد الميلاد لا يحضر سوى الورود، وإذا تضايقت لأنها لا ترى منه مجهودا حقيقيا يذكرها بأن المضمون هو المهم، رغم أنه في بعض الأحيان يشتري تماثيل على شكل ألعاب إلكترونية وبأسعار غالية. كلما اقترحت أن يسافروا يرفض بحجة أنه يجب عليهم تسديد قروضهم، وتفاجأ بأنه يسافر مع أصدقائه وعذره أنها رحلة غير مكلفة. عقدة المادة. معتقدات الفرد بما يخص أمور المال لها دور كبير في حياته المادية والعملية. في عقدة المادة ينظر الإنسان للمال كمصدر سريع النضوب وبوابة أمان أساسية له، يخاف على أمواله ويحذر الفقر، يردد دوما لا أملك مالا وفيرا وعلي ادخار أكبر قدر ممكن في انتظار اليوم الأسود. الفرق بين البخل وعقدة المادة والحرص. البخل هو إحدى صور عقدة المادة، يصل الخوف على المادة لدرجة مخيفة حيث أن الشخص لا ينفق على نفسه ولا على الآخر، وقد يرضى أن يعيش حياة صعبة فقط ليحافظ على أكبر مبلغ من المال. في عقدة المادة قد يصنف الشخص نفقاته، مثال قد يصرف على نفسه وعلى أبنائه ولا يصرف على زوجته إذا احتاجت. إذا أراد أن يشتري لزوجته شيئا يفرض عليها الذهب بدل اختيار سلعة مثل حقيبة هي تريدها بحجة أن الذهب سيفيد للمستقبل. قد يهدي شريكته الشوكولاتة والورد ولا يهديها شيئا غاليا، وحجته أن الهدية تكمن بالمضمون. وهذا أمر صحيح، ولكن إذا كنت تملك المادة فالقيمة للهدية تحدث فرقا، فهي تدل على مدى محبتك للشريك. الحرص هو أن تعرف حاجياتك الضرورية والكمالية وجدولة أموالك باستمرار سوي دون خوف من ضياع المال، فأنت لا ترى المال مرتبطا بقيمتك الذاتية أو أمانك كإنسان، فأنت ترى أنك أنت القيمة وأنك أنت من تأتي بالمال. صاحب عقدة المادة يعيش في اللاوعي حالة من الخوف الدائم على خسارتها، وترتبط المادة بقيمته الذاتية، ويرجع ذلك عادة إلى أنه ورث هذه العقدة من الأبوين أو لأنه كان محروما كطفل ويؤمر بالتوفير وعدم الإنفاق على نفسه. مواقف الإنسان فيما يتعلق بالمادة تكشف حقيقته، وقد يظهر الوحش الداخلي في البعض إذا تعلق الأمر بالمادة. يلاحظ أن الشحيح ماديا غالبا ما يكون شحيح العاطفة أيضا، أناني غير مكترث بالآخر، تصاحبه مخيلة النتيجة الأسوأ في الحياة، متشائم، لكن ليس شرطا أن توجد هذه العلامات. سلوكيات من يعاني عقدة المادة. يريد أن يجمع أكبر مبلغ ويشاهد في حسابه رقما كبيرا، يخاف العطاء، يركز على أسعار السلع التافهة ويحاول التوفير من خلال صغائر الأمور حتى لو حرم نفسه. الفرق بين عقلية الشاب المغامر والعجوز الخائف. الشاب المغامر لا يكترث بالحفاظ على أكبر رقم بالبنك بقدر الزجي بنفسه في التجارب وانتهاز الفرص والمجازفة، فهو يتطلع دائما لنمو عمله الخاص ويعيد فوائد أرباحه في عمله ليزدهر أكثر. لا يخاف الخسارة والفشل المؤقت، لا يبحث عن الضمان والأمان بقدر بحثه عن تجربة جديدة يتعلم منها وينضج من خلالها. سأستثمر بهذا المشروع ولدي يقين بنجاحي، وإن لم أنجح خارجيا سأتعلم وسيفيدني الفشل لنجاح الداخلي، كما أن المغامرة ممتعة ولذة الحياة جميلة. العجوز الخائف يخاف من أي تجربة ويتوقع النتيجة الأسوأ والخسائر دائما، يرى القيمة في المادة وليس في التجربة، خوفه الدائم من الخسارة يضع سقفا لتطوره، يبحث عن المزيد والمزيد من الأمان لأمواله، وهذا غالبا سيخلق له واقعا مرا لا تنمو فيه أمواله لأنه حرم نفسه من الفرص والتجارب. إن فشل في مشروع سيصل إلى النتيجة التي لطالما آمن بها، كنت أعلم أنه لا يجب علي المغامرة، فهذه الأمور للتجارة فقط وليست لأمثالي. تذكر دائما أن القصة التي تخبر بها نفسك دائما عن من أنت وما المتوقع في حياتك ستكون هي واقعك ومستقبلك في أغلب الأحيان. محاكاة العقل، كيفية التخلص من عقدة المادة، تغيير معتقداتك بما يخص المادة، بعض الكتب التي قد تساعدك في هذا الجانب المعرفي، الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي، أغنى رجل في بابل لجورج كلاسون، أسرار عقل المليونير تي هارف إيرغر. لن تكون سعيدا مهما جمعت من مبالغ، فالأمان الحقيقي يكمن في ذاتك، تجعلك حبيس الغرفة لا تتمتع بأموالك، جمع المال بلا هدف واضح، ولهذا فهي أعظم القيود في الأرض التي عليك أن تتحرر منها بأسرع وقت ممكن. لا تكن عبدا للمادة هشا أمامها، تذكر أن المادة خلقت لتضيف إليك شيئا وتخلق السعادة في حياتك، فتمتع بها، ستجعلك هذه العقدة وحيدا بلا حياة اجتماعية، لأن عقلك سيكون مشغولا بالأرقام التي تنفقها. ابدأ بالعطاء للمقربين دون أن يطلبوا منك، ولاحظ السعادة على وجوههم، الشعور بأنك إنسان مسؤول عن الآخر لا يقدر بثمن. ستهاجمك أفكار عقدة المادة لتتوقف عن العطاء، فقاومها، رفه نفسك، اشتري السلع والملابس والمقتنيات القيمة، وادع نفسك إلى مطعم فاخر لأنك تستحق. إذا لم تنفق على نفسك فلن تنفق على غيرك، لا تبحث دائما عن أرخص السلع لنفسك، فهذا يدل على أنك لا تحسن تقدير ذاتك. بالطبع أنا لا أتحدث هنا عن أصحاب الظروف المادية القهرية، بل عن من يملك المال ولكن يبخل على نفسه. سيهاجمك صوت العقدة، يجب ألا تنفق على هذه الأشياء، فهناك سلع أرخص تفي بالغرض. حاول أن تكون أنت من يبادر بالدفع حين يتم دعوتك لعشاء الأصدقاء، بل اجعله طقسا أن تبادر أنت بالدفع مع المقربين دوما، هذا سيحررك تدريجيا رغم أنك ستشعر بألم داخلي لأنه سلوك مناف لعقدة المادة، ولكنه هو الطريق الوحيد للتحرر. لا تسخر من خوفك على المال، ولا تلقب نفسك بالبخيل على سبيل المزاح، ولا تكرر جملا مثل أنا في حالة قحط، فهذه جمل منفرة. الاحتواء المادي للشريك هو سلوك جذاب وينقل شعورا عاليا بالأمان والحب. ضع لطفلك مصروفا شهريا، تعلم كيف يتصرف الكريم، يستمتع إذا وجد الآخر سعيدا بعطائه، إذا أعطى حبيبته مبلغا لفستان سيعلق على مدى جماله ولن يعطي فقط لأنه ملزم، يسأل عن حاجة المقربين وأحيانا يعطي دون أن يسأل لعلمه بظروفهم، إذا أعطى شخصا ورفض الأخذ سيلزمه ويجبره على الأخذ إلى آخر نفس. قد يستخدم بعض النرجسيين المادة لإخضاع البشر، يعطي لأجل أن يستعبدك وتسقط في طوق الامتنان، وبهذا سيتحكم بك وبحياتك ولن تستطيع أن تواجهه لأنك ممتن له. أساسيات الادخار، من 10 إلى 20% من راتبك يخزن ليتم استثماره. الاستثمار ضرورة ويفضل أن يكون بعمل خاص أو عقار أو أسهم. لا تخف من أخذ قرض لتستثمر به، فهو قرض رابح. جدول مصروفاتك الشهرية، في كلمات جبران خليل جبران وصف دقيق لعقدة المادة، أوليس الخوف من الحاجة هو الحاجة بعينها؟ أوليس الظمأ الشديد للماء عندما تكون بئر الضامئ ملآنة هو العطش الذي لا تروى غلته. أما في هذا الموضع هو وصف لأنواع العطاء، يقول: من الناس من يعطون بفرح وفرحهم مكافأة، ومنهم من يعطون بألم وألمهم طهارة لهم، وهناك الذين يعطون ولا يعرفون معنى الألم في عطائهم، ولا يتطلبون فرحا ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم. هؤلاء يعطون مما عندهم كما يعطي الريحان عبير العطر في الواد. من يتألم بالعطاء يتشافى من عقدة المادة تدريجيا. من يعطي لأجل العطاء ذاته لأنه يمثل قيمة إنسانية له، هو من عرف طعم العطاء الحقيقي. طبيا، من يربط المادة بقيمته الذاتية قد يعاني قلقا مستمرا مرتبطا بالمادة، يجعله في حالة مستمرة من الانفعال وعدم الأريحية في أي نشاط أو حدث يرتبط بالمادة. وإذا خسر مبالغ كبيرة قد يدخل في نوبة اكتئاب لأنه بطريقة ما خسر نفسه، أو في أحيان أخرى انهيار عصبي يتطلب دخولا للمستشفى. شخصيا، عقدة المادة كانت رفيقة لدربي لفترات طويلة بعمري، ولكنني لم أعرف يوما أنها موجودة. كنت أجمع وأجمع خوفا على نفسي وللحفاظ على الأمان، لم أكن أبادر بالصرف على المقربين مني، ونقل هذا الشعور منفر للآخر لأنه يعكس أنانية داخلية. نعم، كنت أنانيا لأنني كنت أعتقد أن هذه هي العقلية الصحيحة عندما كنت صغيرا. يا ليتني كنت أعلم أن القيمة بذاتي وليست بالمادة، وأنني أنا من يصنع المادة وليس العكس. ما زلت أتذكر كيف صرفت كل ما ربحت في عملي الخاص بالبداية على المقربين، ورغم أنني كنت فخورا بنفسي لهذا الفعل، لكن ألم محاربة العقدة كان موجعا جدا. التحرر من استعبادي لهذه العقدة كان سر أماني. واليوم أعيش عقلية الشاب المغامر في عملي الخاص بعد استقالتي من العمل الحكومي. ملاحظة مهمة: للتحرر من العقدة قد تحتاج أحيانا صرف كل ما ربحت لتقنع نفسك أنك قادر على صناعته ألف مرة. هناك مقولة شهيرة لرجل الأعمال جيم رون بعد أن خسر كل شيء: أنا الذي صنع الملايين مرة وسأصنعها ألف مرة لأنني أنا القيمة. يؤلمني أن الآباء ما زالوا ينصحون أبنائهم بالطريقة التقليدية للوصول إلى راتب شهري من خلال تجميع الشهادات الجامعية. في عالمنا اليوم المسألة اختلفت بشكل جذري. صناعة العمل الخاص تبنى على ما تكون شغوفا به بشكل واقعي. الحالة 15: عقدة الجنس ومفاهيمه والتحرش الجنسي. أنواع الجنس كتعريف: أنواع الجنس كآلية الممارسة. أخطاء جنسية شائعة. الهجر الجنسي وأسراره. الجنس الذاتي أو العادة السرية. الكبت الجنسي. الأفلام الإباحية وكيفية التخلص منها. التحرش الجنسي وتأثيره على الرجل والمرأة. غشاء البكارة. أنا حمد، كنت في مدرسة ينتمي أغلبها إلى عرق معين ولم أكن منهم. تعرضت لتحرشات جنسية متعددة، لكني كنت أخاف التفوه بكلمة لأنني أعرف جيدا العقوبة التي تنتظرني. أدمنت الأفلام المخلة من عمر صغير، وكان عرفا بين أصدقائي متابعة هذه الأفلام. ولأنني كنت من عائلة محافظة جدا ولا أعرف فتاة غير أختي، قمت مرة بالتعرض لها وهددتها: إذا تحدثت لأحد سأضربها، فلم تخبر أحدا إلا بعد فترة. أنا لست شخصا سيئا ولم أكن أريد أن أؤذيها، لكنها الفتاة الوحيدة التي وجدتها أمامي. لا أنسى يوم عرف أبي بالقصة، أسقط جل غضبه عليها وحاسبها على ملابسها في المنزل وأنها يجب أن تتستر، وضربت على هذا، بينما اكتفى بتوبيخي بأن لا أعيد هذه التصرفات الصبيانية. كلما انغمست في الأفلام استوعبت ميل المرأة للخضوع، وبدأت أستمتع بمشاهدة أفلام للمتحولين جنسيا وللمثليين. وبدأت بالخوف من أنني بالأساس مثلي جنسي، رغم أنني واع أن غريزتي موجهة إلى النساء، وهذا جعلني أتجه للتدين لعلي أكفر عن أخطائي قليلا. ولكن لم أستطع إلى يومنا هذا التوقف عن إدمان الأفلام الإباحية. عندما تزوجت شعرت أن العلاقة مع زوجتي مملة وباردة، لا أبادر كثيرا وأتعذر إذا بادرت هي. أصبحت أمارس العلاقة خارج نطاق الزواج، وأضطر إلى السفر أحيانا لأجل هذا. أنا سمية، بين قوسين حالة صندوق الاحتياط. أخت أحمد، تعرضت للتحرش 4 مرات، مرة من أخي حمد، ومرة من زوج عمتي، ومرة من رجل أجنبي يعمل في السوق المركزية، ومرة من سائق بيتنا وأنا صغيرة. لم أفصح يوما إلا عن موقف أخي، وكان موقف أبي مرعبا وبالغ القسوة، وأمي كانت تنعتني بالعاهرة بحجة أني أختلق القصص حول زوج عمتي الخلوق، وأخذتني لطبيبة لتأكيد أن غشاء البكارة ما زال بخير فهو أهم مني. من بعد هذا كنت أعتقد أنني فتاة رخيصة، وصرت أرى الرجل وحشا كاسرا أخاف القرب منه. تهاجمني مشاعر بالذنب لأنني لم أدافع عن نفسي يوم تهجم علي السائق، بل تجمدت بلا أي حركة. أكره الجنس، وحتى الحديث عنه يشعرني بالغثيان. تطاردني الكوابيس وأحلم أني أتعرض للاغتصاب بين الحين والآخر. أشعر بالعار ولا أدري كيف سيقبل بي أي رجل إذا عرف سري. ما زلت أقوم بالسباحة يوميا أكثر من مرة لأنني أشعر بأنني نجسة. لم أسامح أخي إلى يومنا هذا رغم علمي بأنه نادم، ومشاعر تجاه زوج عمتي انتقامية، لكن أخاف على سمعتي فلا أملك دليلا على ما فعلته. مفاهيم تأسيسية في عالم الجنس. أنواع الجنس كمفهوم. الجنس الغريزي، ممارسة الجنس مع شخص بلا عاطفة مشتركة أو جاذبية، بل فقط بغرض التفريغ الغريزي من طرف واحد أو من طرفين. مثال: عند الممارسة مقابل مبلغ مادي. الزوج يعامل زوجته كواجهة اجتماعية ولا يقترب منها بالحوار أو الحب، وفقط يقترب منها وقت الرغبة. الجنس المادي، الممارسة مع شخص بينكما جاذبية متبادلة لكن بلا وجود عاطفة بين الطرفين. مثال: العلاقة العابرة أو لا اكتراثية. يكون للانجذاب للشكل الخارجي دور في هذا النوع من العلاقات، لأن الهدف تحقيق المتعة فقط وليس علاقة عاطفية. الجنس العاطفي، يحدث مع وجود علاقة عاطفية ارتباطية بين الشريكين لأنها تبنى على الحب. الحب الناضج الارتباطي لا يكون للشكل أهمية كبرى لأنك عشقت الشخص وأحببت تفاصيله. نحن نعيش مع شخصية وعقل وشعور، وهذا ما ننجذب له على المدى الطويل. ملاحظة: طرحي لأنواع الجنس من باب الملاحظة من أرض الواقع، ولا يعني أني أتفق مع الممارسة بهذه الطرق. من الناحية النفسية أرى أن الجنس الغريزي قد يشكل تشوهات بالطرفين، فهو من ناحية يحمل تسليعا للجسد، ومن ناحية أخرى قد يشعر الآخر بالرخص واللا قيمة إلى أن يصل إلى التبلد الشعوري. خلف أبواب العيادات قد تقابل أشخاصا مارسوا تجارة الجسد لفترة ليحصلوا على مبلغ يكفي للدراسة أو لعلاج فرد من الأسرة أو لتعليم طفلهم. ولهذا أنا لست هنا بصدد الحكم على أي إنسان أو تبرير الفعل أو نقاش جانب أخلاقي أو عقائدي، ولكن هدفي توضيح أنه بعد أن ينهي المهمة تترك صدعا نفسيا غائرا يصعب علاجه أيا كان معتقده. أنواع الجنس بالممارسة. الجنس الأحادي، شخص أناني يهتم بإشباع رغباته فقط دون اكتراث للشريك، أو مدمن للعادة السرية. العلامات الأساسية التي تدل على الجنس الأحادي: يحتاج إلى بذل مجهود عند الممارسة مع الشريك، ويتصرف بخطوات روتينية ويعيدها بشكل نمطي وربما بأوقات ثابتة. صامت ولا يعبر عن ما يعجبه بالآخر وما يود القيام به وانجذابه، ولا يحاول تحريك رغبة الشريك كلاميا، كما أنه لا يعرف الحوار الحميمي. أمثلة واقعية: لا يسألني شريك عن ما أريد القيام به ولا يخبرني بما يسعده. لا أحس بتفاعل مع الشريك كأنني مع شخص آلي. لا يتفاعل مع الآخر كشخص بل كجسد. الجنس الثنائي. التفاعل والحديث يكون قبل وخلال وبعد العملية. الحوار الحميمي الواعي قبل العلاقة. يسألني عن ما أحب وإن كنت أرفض بعض الأمور. خلال العلاقة نتشارك في حواراتنا مع ما يناسبنا أكثر وما نرغب المزيد منه وما نرفضه. بعد العلاقة يسألني عن درجة السعادة وما يمكن تحسينه دون خجل. في كل مرة العملية تكون متجددة بأسلوب مغاير وبتعبيرات جديدة. يعبر بقوة عن مدى رغبته وشغفه بالشريك بلا خجل ويطلب منه التعبير عن ما يحب. أخطاء شائعة في العلاقة الحميمية ودلالتها. عدم الاحتواء بعد العلاقة. بعد العلاقة إما يذهب للقيام بشيء آخر وإما ينام وإما يتحدث عن شيء بالحياة اليومية. ما يجب أن يحصل هو الاحتواء والحديث عما أعجبك وما لم يعجبك. عدم الاحتواء يدل على عدم الاكتراث بالشريك. يدل على قلة النضج الحميمي أيضا. السلبية والانسياق. قد يرفض الشريك سلوكا معينا ولكن لا يعبر عن رفضه مراعاة لشعور شريكه على حساب نفسه. أريد فقط أن أوضح أنني لا أملك حكما مسبقا على هذه السلوكيات ولا أدعي أنها صحيحة أو خاطئة، فلست هنا للوعظ، ولكنني أريد أن تكون الصورة واضحة للطرفين، وأن لا يقوم بسلوك إلا برضا متبادل، لأن العلاقة الحميمية قادرة على خلق صدمات نفسية لا واعية إذا تمت بطريقة ترفضها ذاتك الحقيقية. أمثلة واقعية. لا أحب ممارسة العلاقة بالطرق الشادة، تشعرني بالتقزز وتظل هذه المشاعر إلى اليوم الثاني. تساوي. الكثير من السلوكيات الحميمية تلقيناها بشكل خاطئ وبطريقة لا تنقل صورة حقيقية واقعية للعلاقة الفطرية. زوجتي تحب أن أنعتها بألفاظ دونية خلال العلاقة، لكني لا أحب هذا. تساوي. الانجذاب لألفاظ دونية قد يكون له دلالات نفسية عميقة عما قاساه الشخص في حياته، ولكن إن شعرت أن هذا يؤثر بعلاقتكما سلبا يجب أن تكون واضحا مع شريكك. تأجيل العلاقة لمدة. العلاقة الحميمية مكملة للحب وتعطي للشريك شعورا بأنه شخص مرغوب وجذاب بالنسبة إليك، فيجب المبادرة من قبل الشريك وبلا خجل. الرجل السلبي اللطيف أو صاحب عقدة الطفل قد يخاف الرفض إذا بادر وينتظر أن تقوم شريكته بالتلميح له، ولا يكون جريئا في أثناء العلاقة أبدا، كأنه يقوم بفعل خاطئ، وقد يسأل في كل شيء، لا عيب في السؤال قبل بدء العملية، ولكن التفاعل والجرأة يجب أن تطغى، وإذا رفض شريكك سلوكا فعليه أن يوقفك، فهي عملية متبادلة. المرأة التي نشأت في بيئة محافظة بالمجتمع الشرقي بسبب الأحكام المسبقة لديها والاستيلاب الجنسي تجدها لا تفقه الكثير في طبيعة العلاقة الحميمية وتشعر بحرج كبير من المبادرة مع الزوج أو حتى من التفاعل السوي في بعض الأحيان. قد لا تعرف ما يعجبها وما ترفض فتنساق بشكل سلبي مع الرجل وتفقد الكثير من جاذبيتها، وقد يكون جزء من مخاوفها أن يعتقد شريكها إذا بادرت بأنها تعلمت هذه الأمور في مكان ما سابقا ويبدأ بالشك فيها. وللأسف الرجل منخفض الوعي قد يفكر بهذه الطريقة فعلا. بعض العلاقات الزوجية قد يدوم التباعد الحميمي فيها لشهر، وهذه علامة حمراء كبرى على وجود خلل مفصلي بالعلاقة. يجب التوجه للعلاج لإيجاد الحل بدلا من إهمال الأمر والغوص في الكبت. الإحساس بالخجل وأحيانا العار من التعبير عن الرغبة بالغزل والاعتقاد أن التعبير عن الرغبة يعني أن الممارسة يجب أن تكون في نفس هذا الوقت. الفرق بين الصديق والحبيب أن الحبيب له قدرة على فرض ذاته بالغزل والتعليقات العاطفية في أي وقت، وذلك في العلاقة الارتباطية الناضجة. المقصد بفرض الذات ليس الذكورية أو التسلط أو الإجبار، بل تجاوز الحرج والخجل في التعبير عن الرغبة. مثال واقعي: أقوم مع زوجي بممارسة العلاقة الحميمية مرتين بالأسبوع وأشعر بالشغف والجاذبية معه، لكن على مدار الأسبوع حديثه لا يتعدى التعبير عن الحب، لا يعبر عن رغبته الحميمية، غير واع بأن التعبير عن ذلك يشعرني بأني مرغوبة وهذا يسعدني. تساوي: هنا يجب أن يتم الحوار الواعي بين الشريكين وأن توضح له شعورها بشكل كامل وكيف أنها بدأت تحس بأنها غير مرغوبة فيها، وبأن تعبيره عن الرغبة لا يعني أن العملية الحميمية يجب أن تحصل في نفس الوقت. الإحساس بالعار إذا حصلت مشكلة في منتصف العلاقة، أو إحساس بعدم الرغبة في اللحظة الحالية، أو أن أحس أو إن أحس أحدهما برائحة كريهة من الآخر أو من نفسه. يجب أن تستوعب أن العلاقة تنضبط بالحوار عما تحب وما لا تحب. إذا شعرت بمشكلة يجب أن تخبر الشريك بوضوح، ولا داعي لأن توقف العملية كاملة حتى تستعيد الرغبة. إذا بادر شريكك وأحسست أنك غير راغب بأي سبب كان، حاول تغيير الحوار لشيء آخر لعله يفهم من دون أن يحرج أو يحس بالرفض. ومن الأفضل أن يتم الاتفاق على أسلوب معين إذا قام به شريكك سيعطيك إشارة أنه غير راغب في هذه اللحظة. إذا أحسست بأنك تريد الاغتسال لمدة أطول، أو إذا أحسست أن رائحة فمك أو شريكك كريهة، أوقف العملية واطلب منه غسل أسنانه أو قم أنت لتفرش أسنانك، وإذا لم يفهم كن مباشرا في طلبك. الشعور بالرفض حين يعطيك شريكك علامة تدل على عدم رغبته اليوم، فتأخذها بشكل شخصي. عدم الرغبة اليوم لا تعني أنه لا يريدك أنت، لكنه ليس مؤهلا للأمر لأسباب أخرى كثيرة. إذا شعرت برفض من الشريك لا تكبت مشاعرك، عبر له بشكل سوي: أحسست بالرفض وأعلم أنك لا تقصد، لكنني لا أريد أن أكبت شعوري ثم أقوم بإسقاط الكبت أو الانفعال في موقف آخر. لا يبادر بالعلاقة الحميمية لشهور، وعندما أبادر يتهرب ويتعذر. هذا يحصل في كثير من العلاقات، أن أحد الشريكين لا يكون صريحا بإيضاح سبب عدم مبادرته أو ابتعاده عن العلاقة، وقد تلاحظ هذه العلامات في سلوكه. لا يكترث إن لم تبادر ولو مرة شهور. قد لا تكون الحميمية موجودة في الحياة اليومية، التقبيل، الحضن والغزل. إن بادرت معه دائما يقدم مجموعة من الأعذار التي تمنعه. إذا وضحت له أنك ربما تنفصل عنه إذا ظلت الأمور بهذا الغموض، ربما يتغير لفترة قصيرة لكي لا تتركه ثم يعود كما كان. يغلق عينيه في أثناء العملية أو يطفئ النور. يعود للمنزل في وقت متأخر إذا شك بأنك تتحضر له. العملية الحميمية لا تتجاوز 10 دقائق. عدم الاعتراف بوجود مشكلة ورفض الذهاب للمختص، وإن ذهب ستكون مرة واحدة فقط لكي لا تحاسبه أكثر وكأنه أدى الواجب. هذه علامات حمراء تثير الشك، ويجب تشخيص المشكلة مع المختص المناسب. قد تكون أحد التشخيصات الآتية، هذه فقط بعض الاحتمالات وليس جميعها: إدمان الأفلام المخلة والتي قد تخلق أنماطا سلوكية غير معتادة كالعنف المبالغ فيه أو الخضوع الاستعبادي أو غيرها من سلوكيات تخرج عن إطار المألوف ولا يستطيع الانجذاب إلا من خلالها. عدم الانجذاب: لكل إنسان نمط خاص بالجاذبية، وقد يكون شريكك غير منجذب لك كشخص حتى لو كنت جميلا بالمعيار الاجتماعي للجمال، فهذا لا يعني أنه يجب أن يكون منجذبا، لكنه يشعر أنك شخص مناسب لإكمال الحياة معه، ربما بسبب الحوار الذي لا يمل أو بحثه عن مؤسسة زوجية. المثلية الجنسية: أعداد كبيرة من مثليي الجنس متزوجون في مجتمعاتنا لكي لا تثار الشكوك حول ميولهم الجنسية، ومثلي الجنس قد لا تستطيع التعرف عليه من خلال ملامحه الخارجية. فعندما يكون الرجل مثليا ليس شرطا أن تظهر عليه أي علامة أنثوية، والعكس صحيح. الخيانة مع شخص آخر ينجذب له بشكل كبير ففقد اكتراثه بشريكه كليا. الأمراض: وأغلب الأمراض يمكن معالجتها. السكر والضغط، الاكتئاب، قلق الأداء. ظاهرة نفسية تصيب الرجل بنسبة أكبر، حيث يشعر أنه لن يؤدي بشكل مناسب ولن يستطيع إرضاء رغبة الشريك، إما خوفا من الفشل، وإما قد ترتبط بإحساسه بأنه غير جذاب. الأدوية، بعض مضادات الاكتئاب والضغط. الهرمونات، نسبة ضخمة من الشباب في عالم كمال الأجسام يعانون من مشكلات الذكورة بسبب الهرمونات الرياضية وعدم الخضوع لفحوصات دورية أو متابعة المختص المناسب. الكبت الجنسي، لماذا انتشرت الأفلام الإباحية في المجتمعات؟ تظهر الغريزة الجنسية عند الرجل والمرأة في سن البلوغ تقريبا في عمر 12 عاما، ويختلف العمر في حالة إلى أخرى. في مجتمعنا اليوم العمر التقريبي للزواج ربما يكون في سن 25، أي إن هناك فترة يزيد على 10 سنوات تكبت فيها الغريزة الجنسية. الكبت يؤدي غالبا لنوع من التوحش الغريزي، كما يؤدي لكثير من الأضرار الجسدية والنفسية كما أكد عالم النفس كارل يونغ. يقترن الكبت بمنع الاختلاط في المجتمعات المحافظة، مما يؤدي إلى حصر عقلية الفرد منذ نشأته بالنظر إلى العلاقة بين الجنسين في الجانب الغريزي. أنصح بكتاب خوارق اللاشعور للدكتور علي الوردي، حيث تطرق لمفاهيم تخص هذا الموضوع. ظاهرة رهاب الجنس الآخر، عدم فهم الرجال للنساء والعكس، يخلق فجوة عميقة في الإدراك العاطفي والاجتماعي للجنس الآخر وحاجاته ونمط أفكاره. مثال واقعي، قد تلاحظ أن الشاب في الجامعة الذي نشأ في بيئة مغلقة ولم يشارك في أي أنشطة رياضية أو ثقافية أن حياته مختلطة أو حياتية مختلطة، قد يعاني الخجل المفرط، وقد يسقط في تعلق وهمي مع أي فتاة تريه مظاهر التقبل السوي الذي يحصل بين أي زميلين، لا يعرف بناء أي علاقة سوية مع الجنس الآخر. الميل الغريزي السريع وغير المبرر، ويرجع ذلك إلى طريقة التنشئة وليس لأن هذه هي الفطرة، فنحن بشر ولسنا قادرين على تهذيب غرائزنا. للأسف إلى الآن البعض يعتقد أن علاقة الرجل بالمرأة غريزية فقط، إذ حدث انفصال بيننا وبين فطرتنا الأخلاقية الإنسانية السوية على ما يبدو. من يعاني عقدة الجنس الناتجة عن الكبت الجنسي والأفلام الإباحية من الصعب جدا أن ينظر للجنس الآخر بشكل سوي إلى أن يواجه نفسه. الكبت ومنع الاختلاط المنضبط وانعدام الثقافة الجنسية تنتج عنه الكثير من الظواهر غير السوية. إدمان الأفلام الإباحية تشوه فهم الغريزة الطبيعية. التحرش الجنسي، ارتفاع مستوى الميول للجنس نفسه، الجنس مقابل أجر مادي، رؤية الجنس الآخر وتفسير سلوكياته بشكل إما عاطفي وإما غريزي. الكبت الجنسي يصيب الرجل والمرأة، ولكن هناك اختلاف جذري بينهما. للرجل الكثير من الامتيازات الخفية لكونه رجلا، أحدهما أن شرفه ليس مرتبطا بالجنس، فلا يحاسب أو يعاقب على الكثير من الأمور حتى في طفولته، فالطفل الصبي لا يتم ترهيبه من الجنس على عكس الفتاة، تعنف أو تقتل أو تسبب العار للجميع. من هنا نستنتج أن الرجل يمر باستباحة جنسية والمرأة تمر باستلاب جنسي كما ذكر الدكتور مصطفى الحجازي. مصير أغلب الرجال هو التجفيف العاطفي وحرمانهم من التعبير عن الشعور، هذا يعني أن الرجل سيقبل أو سيقبل على الأفلام الإباحية بشكل أكبر، والمرأة ستقبل على الأفلام الرومانسية. مفاهيم المرأة المنطقية عن تعريف الحب ستأتي من الحركة الرومانسية في الأفلام، ومفاهيم الرجل المنطقية ستكون مصدرها الأفلام الإباحية بنسبة أكبر. ومن هنا بدأت تنتشر المقولات الدالة على أن الرجل وحش غريزي، مثل الرجال لا يفكرون إلا بالجنس، جميع الرجال خونة. فمن يتعرض لاستباحة جنسية وكبت عام وفيلم إباحي وتجفيف عاطفي، ماذا ستتوقع أن تكون النتيجة يا ترى؟ الخيانة ترتبط بتعدد العلاقات والفكر الجنسي، لأنه الأساس الذي نشأت فيه الخيانة. للتوضيح، مفاهيم الحب والجنس هي مصطلحات غير مفهومة بوضوح لعقلية الطفل، تقوم على مصدر لاواعٍ من خلال التعامل بين الأبوين مع بعضهما مع الطفل، فيستقي منهما هذه المفاهيم دون مناقشة منطقية مثلما يستقي منهما اللغة. أما الجانب المنطقي هو الذي يتم بشكل واعي، وذلك من خلال التوجيه الأسري والمناهج المدرسية للتثقيف الجنسي والعاطفي. وغياب هذه الطريقة المنهجية يؤدي لكثير من التشوهات النفسية فيما يخص هذا الجانب. الأفلام الإباحية لا تعطي انعكاسا واقعيا للعلاقات السوية، وقد تخلق عقدة الشكل وترسم نمطا من الأشكال المثالية للرجل والمرأة، مما يؤدي لعدم تقبل الشريك. في علم الأعصاب مع مرور الوقت يبدأ الدماغ بخلق طرق عصبية خاصة، حيث إن الفيلم يؤثر على نظام الدوبامين الذي يساهم في خلق الإدمان. يتم إفراز الدوبامين عندما يقوم الشخص بإنجاز حقيقي بالواقع، ولكن إن قمت بتحفيز نظام الدوبامين بطريقة سريعة عن طريق الأفلام المخلة وجعلته يتشبه، سيبحث عن المزيد من هذه الطريقة. فمع الوقت يود مدمن الإباحية مشاهدة أمور أكثر غرابة أو عنفا ليستطيع تحفيز الدوبامين، فهذا النظام يبحث عن الجديد والمجهول من التجارب، وكل تجدد سيعطي تحفيزا أعلى له. وهنا لن يتحفز هذا النظام عند قيامك بالإنجازات الواقعية، بل ستفقد اكتراثك تدريجيا بالواقع وحتى بالجنس الطبيعي مع شريك سوي. لن يثيرك كما سبق، فأنت تعودت الأنماط غير السوية للممارسة. العقد النفسية المرتبطة بالأفلام الإباحية ليس شرطا أن توجد هذه العقد، لكن الأفلام قد تساهم بشدة في تكوينها أو تعزيزها. الشكل تقترن الرغبة بأنماط شكلية مثالية معينة. الخيانة تعدد العلاقات ظاهرة وثيقة الارتباط بالأفلام الإباحية. أنماط سلوكية غير سوية بالممارسة. التعنيف والإدلال والإهانة والشتم وغيرها من سلوكيات تعزز وجود عقد نفسية لدى الشخص. النظرة التحفصية أو التفحصية الغريزية، يعتقد البعض أن تفحص جسد الجنس الآخر هي آلية طبيعية لا خلل فيها، لكنك بلا وعي تتعدى على خصوصية الآخر، ويسقط مبدأ احترام الإنسان وحدوده الشخصية من دستورك. كل منا له ذوقه الخاص فيما يرتدي مع احترام آداب المكان الذي هو فيه، لكن كثرة مشاهدة الأفلام تعزز من الجانب البصري في تفحص الآخر بشكل حيواني. كيف تتخلص من إدمان أفلام الإباحيات؟ حاول بنبذة قصيرة الحديث عن الأبعاد النفسية والتحليلية لسر وجود هذه المواد الإباحية وتأثيرها النفسي. فمن دون وعي كامل بأسباب إدمان الإباحية لن تستطيع الوصول إلى الشفاء الحقيقي. الإدمان هو هروب من الذات ومواجهة الواقع، تشوه سريع وحل مؤقت للألم الدفين، لكنه يضرك على المدى البعيد. فالسؤال الحقيقي: من ماذا تهرب وإلى متى؟ هل أعدت التساؤل في كل شيء يخص حياتك؟ هل أفكارك هي خيارك الشخصي أم مولوداتك؟ هل عملك يمثل شغفا لك؟ هل فكرت بهدف واضح لحياتك؟ هل عملت على تأسيس نفسك لفهم العلاقات وأسس التعارف السوية؟ هل تستطيع الوصول إلى نشوة دون اللجوء للأفلام تشوه غريزتك؟ هل تملك دوائر اجتماعية تمثلك؟ هل نمط حياتك مثمر وإلى أين تتطلع في الأعوام الخمس القادمة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة سيعطيك النتائج أو المفتاح الأول للطريق، فإن التحليل هو طريق الفهم. الإدمان الإباحي ظاهرة نفسية كغيره من الإدمانات الأخرى، فالكثير من البشر يجلدون ذواتهم ويشعرون بذنب ينهشهم بسبب إدمان الإباحيات، مما يؤدي إلى تأخير العلاج والتشافي. عقدة الذنب والعار المتصلة بالأفلام ستزيد الأمر سوءا. أعرف أنك تعاني خللا نفسيا يحتاج إلى المواجهة والإنغماس في الطقوس الروحانية، ولن يكون حلا جذريا رغم أنه عامل مهم في المساعدة على الشفاء، لكن يجب الوعي بأنك تحت تأثير ظاهرة تحتاج علاجا طبيا، ولا تعني أنك إنسان سيء. تقبل ذاتك، سيكون حجر الأساس هو تقبل الذات، ومنه سيكون التشافي. كتاب دماغك تحت تأثير الإباحية لغاري ويلسون سيغذي الجانب المعرفي ويفيد في التطبيقات العملية لتخطي الظاهرة وأعتبر قراءته ضرورية لمن يعاني من الإدمان، والتطبيق أهم من القراءة. بين قوسين، هذا الكتاب موجود في قناتي لمن رغب به. يجب مراجعة المختص، البعض يميل لأسلوب الانقطاع التدريجي، والبعض الآخر قد يستخدم الانقطاع الكامل. تختلف من شخص لآخر، وتجربتك قد تكون مختلفة عن تجربة غيرك. طرق سلوكية عامة ينصح بها: أن تكون مشغولا بهدف واضح لكل منطقة في حياتك، الابتعاد عن المحفزات والمثيرات. كتاب العادات الذرية لجيمس كلير سيكون خير معين للتخلص من العادات السلبية. أن تتابع نفسك بمذكرة خاصة بتسجيل عدد المرات التي أخفقت فيها، ونوعية المحتوى الذي شاهدته، وسبب الخطأ وشعورك ما بعد السلوك. قسم خاص في مذكرتك لكتابة مشاعرك بعد القيام بالسلوك، فهذا سيكون خير معين للإقلاع عنه بالمستقبل. كلما راودتك فكرة مشاهدة هذه المواد، اقرأ مشاعرك بعدها وستستطيع أن ترى الخدعة. المتابعة مع شخص آمن تثق به ليحاسبك أسبوعيا على سقطاتك، وهذه الطريقة تعد حجر الأساس يقوم عليه العلاج، ويفضل أن يكون مختصا. الرياضة 5 مرات بالأسبوع، ويفضل أن تكون مجهدة. تهذيب الغريزة. الغريزة الجنسية قد تستعبد الإنسان وقد يخسر مبادئه لأجلها. أرى أن الجنس الغريزي قد يساهم في تشويه إنسانيتك، حيث تختزل إنسانا في جسده أو يختزلك إنسان في جسدك. الجنس الغريزي دون مشاعر يساهم في تشويه اللاوعي بطريقة أو بأخرى. لتهذيب الغريزة سنبدأ أولا بجانب الوعي بالعادات الخاطئة التي تساهم في جعلك مستعبدا لغريزتك. هل تشاهد أفلاما إباحية؟ هل تنشئ تعارفا سويا مع الجنس الآخر في أنشطة حياتية واجتماعية مثمرة؟ هل تتفحص الجنس الآخر بشكل غريزي؟ هل تعامل صاحب الشكل المميز بأسلوب الانبهار؟ نحن البشر تهذب غريزتنا بأعمال العقل، فالمشكلة تكمن في عين العقل. لتصل يوما إلى مستوى تستطيع الوقوف أمام أي شخص مهما كان شكله أو ما يرتدي من دون أن تهتز من الداخل، وهذا سر الجاذبية. لا تتحرك أو لا تحرك رغبتي تجاه امرأة ما لأنني أختار بمحض إرادتي وبأعمال عقلي أن لا يكون لي رغبة فيها، وليس بسبب ما ترتدي من ملابس. لن يكترث الرجل الحقيقي الذي هذب غريزته بأعمال عقله بما ترتدي أي فتاة، ولن يتحرش بأحد لأن هذا السلوك لا يمثله. التحرش الجنسي. عندما تعرض حمد للتحرش الجنسي لم يتحدث، وهنا تكمن الطامة بأنه كان غير قادر على التعبير للأبوين. أحد الأسباب أنه تمت معاملة مشاعره بشكل عام بلا احتواء، ففقد الأمان معهما، وأحس أنه كلما ربح ربما يوبخ ويجرم على هذا السلوك. وسبب آخر أن الطفل لم يتم تأسيسه وتثقيفه، فهو لا يعرف أبعاد ما حصل معه، وربما يراه سلوكا يمارس بين الأولاد بشكل دائم فيعتبره أمرا عاديا. لتسكين ألمه الناجم عن التحرش حاول هو نفسه أن يتحرش بغيره. بعض المتحرشين يهددون بالتبليغ عنك واتهامك، وآخرون يرغبونك بالهدايا أو يرغبونك بالهدايا، والطفل غير الواعي وأبعاد هذا السلوك سينساق لما يريدون. تعرض حمد للتحرش وكبته الجنسي وعدم وجود الثقافة الحميمية أسباب كافية لجعله يتحرش بغيره. ما حصل لحمد سيساهم في خلق عقدة النقص، فتعرضك للتحرش الجنسي قد يؤدي لتصور اجتماعي غير سوي يرتبط بنقص الرجولة والاستحقاق العار والذنب وأنه لم يدافع عن نفسه، والخضوع ربما هو الميول الجنسي نفسه في بعض الأحيان. والانفعالات التي يتم ركبته عن تجربة مثل التحرش كفيل بحدود تشوه لا تحمد عقبة إلا في اللاوعي، ويجب الخضوع لعلاج تفصيلي للشفاء منه. درجات التحرش الجنسي. درجات التحرش الجنسي. كلما ازدادت المدة والدرجة ازدادت كمية التشوهات في العقل اللاواعي والعقد والمخاوف الناتجة عن الحدث. لو سألت سمية عن تفاصيل التحرشات الأربعة لذكرت لك كل موقف بطريقة تفصيلية مرعبة، ولن تصدق كيف أن الإنسان أن يتذكر بهذه الدقة. وها هنا علامة الكبت الأساسية، وما يحفر في الذاكرة يعني أن العقل أنتج دوائر عصبية خاصة بالحدث بعد انفعال شعور عال سلبي كان أو إيجابي. ولهذا إذا أردت تذكر طفولتك تتجلى لك أسوأ الأحاديث وأفضلها. وعلى النقيض من ذلك فإن بعض الضحايا للتحرش يشعرون أنه ما حصل لهم هو مجرد حلم، وكأن الذاكرة مسحت بعد الحدث، وهذا أخطر ويدعى التطبيط بالشعور. كلما نبشت بالذاكرة وصلت إلى مفاتيح العلاج. عندما أخبرت سمية أمها لم تحتويها شعوريا، وهذا نقل شعورا بالتخلي. ملاحظة: في موقف السائق تجمدت سمية وهو رد فعل الجهاز العصبي على الخطر، بدل المواجهة أو الهروب قام بالتجمد، والذي يشعر فيه الشخص أنه منفصل عن نفسه، وهي آلية يستخدمها العقل للبقاء وتعكس كم الهلع الذي قاسته في هذه اللحظة. وفي هذه اللحظة أو هذه الحالة حتى لو كانت متقاتلة شرسة فقد لا يسعفها جسدها على الإطلاق. العقد النفسية والعواقب المحتملة الناجمة عن تجربة سمية. عقدة الرخص: قد تشعر بأحاسيس غير سوية عن جسدها وتحتقره وقد تكره شكلها الخارجي. عقدة الخضوع: لأنها لم تكن قادرة على المواجهة وقد تنقل السلبية لكل جوانب حياتها. فوبيا الجنس وتجنبه والنظرة الدونية المشوهة له أو حدوث الناقض بسبب مشاعر الرخص المسيطرة. الميول للجنس نفسه قد يزداد نتيجة عقدة الرجل، الخوف من الرجل واعتباره وحشا كاسرا مفترسا مقززا. الكوابيس: وكما نعلم تحليليا فالأحلام غالبا ما تكون إما رغبة مكبوتة وإما انفعالا مكبوتا وإما خوفا دفينا. عقدة الضحية والإحساس بأنها لا تملك قوة على إصلاح ما حدث والتردد بالألم. تكذيب الأهل قد يقضي على مشاعرها تجاههم وتتحول لبغض وكراهية. عقدة التخلي: لماذا لا يبلغ المتحرش عن الحدث إذا كان واعيا؟ الخوف من التكذيب والتجريم، اللا أمان مع المقربين، السمعة. كيف يمكن بعض من يتحرش أو يتعرض للتحرش وهو غير واع بأبعاد التأثير السلبية عليه؟ إنكار الواقع: وشيء حصل في الماضي واندثر ولا داعي للتحدث عنه اليوم. النسبة الأكبر من المرضى لا يذكرون أن التحرش حصل أو ينكرونه في أول زيارة للطبيب، ومن ثم إذا شعروا بالراحة والأمان يبدأ بعضهم بالحديث عن التجربة. عقلنة الحدث: كنت صغيرا والأبوان غير واعين وحصل ما حصل، وكثيرون غيري تعرضوا لمثل هذا، فلا داعي لأن أسترجع الماضي وألعب دور الضحية. قد يذكر الحدث وكأنه أمر عادي. فرق شاسع بين أن تواجه الشعور الحقيقي بالألم وتعترف به وهو بداية العلاج، وبين لعب دور الضحية. التبرير للآخر: يقوم البعض بالتبرير للأهل وللمتحرش في بعض الأحيان إذا كان مقربا لهم. مهما كان الأبوان غير واعين يجب مواجهتهما والتعبير الكامل عن شعورك، وإلا ستفقد مشاعرك تجاههما كليا. مواجهة المتحرش أساس في العلاج، لكن يتم بعد التشافي المبدئي. المسامحة المزيفة: اعرف أنك لن تستطيع التسامح إلا بعد التشافي العلاجي ثم المواجهة. طبيا: الوعي بالأمراض الجنسية أساسي والوقاية ضرورية، لا تتساهل وإلا ستكون العواقب وخيمة. إذا كنت تعاني مشكلات حميمية فالعلاج الطبي والنفسي فعال جدا ويجنبك عناء القهر الذاتي. للأفلام الإباحية ضرر على الدماغ بشكل مباشر. لو كنت أود أن أوصل رسالة واحدة كافية من هذا الكتاب فستكون: ثقف أبنائك بالجنس والتحرش الجنسي. إذا تعرضت للتحرش الجنسي اختر المختص الذي يعرف التعامل مع حالتك، وهذا حق نفسك عليك. ربط مفهوم الرجولة بالقدرة الجنسية يجعل الرجل لا يستطيع الحديث عن أي مشكلة يواجهها، حيث إنها ستشعره بالنقص وسيكون دائما تحت ضغط نفسي بأهمية إثبات نفسه للشريك، وهذا بحد ذاته قد يؤدي إلى الإخفاق. شخصيا تشوهت مفاهيم الجنس في عقلي منذ أن كنت طفلا كما بقية الأطفال في المجتمع. لعدم وجود الوعي آنذاك عند الأبوين حاولت أن أعطي تلخيصا مبدئيا للأساسيات التي تبني عليها حياتك الجنسية. مسؤوليتك البحث والقراءة وتثقيف نفسك في هذا المجال، واعتبر هذا الكتاب مجرد بداية ومحرك للتساؤل. الأفلام الإباحية هي سلاح فتاك لتدمير مفاهيم الجنس في عقلك، فكن حذرا. التحرش الجنسي أحد أسوأ التجارب التي يمكن أن تصيب إنسانا، ولهذا من الضروري أن تثقف أبنائك وتحاول أن تجعل الفنون القتالية جزءا أساسيا من حياتهم. أعرف أن هذا موضوع شائك، لكن يجب إيضاح المفاهيم. الكبت الجنسي وآثاره على أبناء المجتمع جسيمة، وأتمنى أن يوجد حل على مستوى أكبر للمشكلة. لا تنسى عزيزي القارئ أن كل ما تم طرحه ليس له علاقة بمعتقدك الديني. وبهذا يكون الكتاب قد انتهى، وشكرا على الاستماع.